بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع الطاعات، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. إذن نكمل الحديث في موضوع أهمية القرآن الكريم وكيفية التعامل مع القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم، وهو شهر رمضان، شهر القرآن العظيم. لنا أن رمضان شهر القرآن، لذلك من بهذا المفهوم يعني لابد أن نستعد له لمثل هذا الأمر، وهو أن نهيئ القلوب. القرآن أنشانس ولون مش كادي أتر أنشانس لازم أضيوة طولتش، لذلك لابد أن نهيئ وأن نهيئ قلوبنا لاستقبال هذا القرآن العظيم بشكل إن شاء الله الدبين الخيرس في لسانك، في عينك، في تصرفاتك، في سلوكياتك، في علاقاتك مع ربك أو مع نفسك أو مع الآخرين. لذلك نسيو الإمارة على أهمية القرآن الكريم. هل لكان بحاجة إلى القرآن نغاها؟ بحيث هذا السؤال لابد أن يطرح وتكون اسمه الإجابة بإخلاص وبصدق. أنت تحتاج القرآن نغ، يمكن الاستغناء عن هذا الكتاب؟ هل يمكن أبدأ وغيق شراء أن تنس معنا يمكن أن أجد سعادة نغ؟ هل يمكن إلا وسي إقار هذا القرآن لغيق شراء لن عادي ماشي لا يمارو دسخ أن بسم سنبين يمارو. نختم بسؤال: كيف لا يؤثر القرآن في أنفسنا؟ هم القرآن ولي تأثر جنق. قلنا أن الأصل في القرآن أنه مؤثر في طبيعته، مؤثر على أساس أنه معجزة. ديك المعجزة تجي تربي وغد سلن يخضع له، يتحس بلي هذا الكلام ليس كلام إنسان عادي، ليس كلام بشر، وإنما كلام خارق للعادة، معجزة كما هو مبين. لذلك أن الكفار أولو في نقعبة سوشن صفت وشينس صفت أنه سحر، سمن السحر خطر يتأثر ديسن. يوض نلدي لتوصل بعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن واستلات أهمية خطر يتأثر ديسن. والتيوي الأخبر أدلقاني ما سنغس ديكت الجاذبية نحو القرآن، معنى القرآن يجذبهم يتكركرتند ماشي لغر غمار وبورس يتكركرتند، الانترنت، الألعاب، البالون يتكركرتند. كذلك مد نطغن تسلن القرآن، القرآن ويتكركرتن يمروا. الآن نطرح السؤال: هل القرآن فقد جاذبيته، فقد تأثيره، فقد قوته؟ لنا ليش القرآن دوني دوني الذي غير عمر وغير أبو بكر وغير قريش هو ذلك القرآن نفسه، معنى زديغ الذي تلك الصفات، لأنه هو من الله سبحانه وتعالى ولا يتأثر ولا يتغير بتغير الزمان والمكان. الدقي ممارو المشكلة تلجنخ، المشكلة هي موجودة في أنفسنا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أدعود غد تبتغنيني غل عشيت أنا غد سيو الغمارو خاتد المعنى سكي أزهيدكم في تلاوة القرآن الكريم، نغل مجالس غقين حد الديس يزهيدكم فيها بمثل هذا الكلام. لا لقي شاء الله نغلط، الخطر التلاوة سمز العبادة، متعبد بتلاوته، كل حرف تقرأه حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أكن أولينا بتد معنى ألف لام ميم التعيم تفكرم وتيوي من المعنى، وتيوي من المعنى، ولكن إلى غرش الأجر إلى غرش التوى سوى من يحمدك والقبلة يجنحد يزهد يزهدكم في تلاوة القرآن الكريم. نغفي المجالس، المجالس أزمان تفديس نعض عليها بالنواجد. أنكمل يمارو الخطوات الموالية، الهدف من غمارو أنكمل الخطوات الموالية. لذلك نن يمارو هذا القرآن أنزل من أجل معنى بشك أتنخدم بشك أنوض إلى العمل به، لابد أن يمر بخطوة التدبر. التدبر هو النظر إلى العواقب، إلى النتائج، إلى المآلات. دبر كل شيء هو آخره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مترك بديمارو مثلا، فقط مثال، متعزمك القرآن، تحافظت في القرآن، تتفض القرآن، تبقض القرآن في مجتمعك وفي بيتك، ما هي النتائج التي ستحصل عليها؟ مثلا ندبر آية واحدة: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي التي يقولوا التي هي أحسن. أكان تبقى غليتو، ما هي النتائج مترتبة عن ذلك؟ المحبة، الثقة، الكلام الطيب، المودة بين الناس، عدم وجود صراعات. هذه هي النتائج. أبطل تبقى غليته بالتيسار العداوة والبغضاء والشحنة. أقيم ترقب النتائج، تبقى القرآن وتدرتش تكون ضنور، وتبقى القرآن وكذلك تدرتش تكون دي الشياطين. الشياطين يوسف تدرت بالتغجن. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إمارة ما تفكرت في هذه العواقب الإيجابية والسلبية، من تبقض من لو تبقض. هذه العواقب من طبيعتها أنها تحرك القلب، تحرك القلب نحو العمل. إمارة لك خدمة، لك كل بغض تبقى هذه الآية من أجل الحصول على هذه النتائج. شو تتزومه ما يتزومه؟ جاء هدفنا هو أن نكون من عتقاء من النار. جاء لك أن تشمر دعاء، لك أن تزوم، لك أن حرص من أجل هذه النتيجة. معنى كل حد يحرص وليرز السس هامي خطر يجد عدك ربوسي قبل زوميس عدك يحرم من هذه النتائج. ارقبت معنا التفكر في هذه العواقب وفي هذه النتائج تجعل الإنسان يتحرك، وهذا من طبيعة الإنسان في كل أحواله الدنيا، أخذ مسع زامس كل أن يتحرش إلى العمل هو النظر إلى النتائج. بقدر ما تكون نتائج واضحة أمامك، بقدر ما تكون الحركة واضحة والسير كذلك متي، بقدر ما تكون الرؤية فيها ضبابية أندايبرك، بقدر ما يكون كذلك يؤثر ذلك في العمل. ثم نيمارو هذا التأثير كيف سيكون؟ لابد أن نبدأ بعملية تقار التخلية قبل التحلية. وبعض الأمور للمخنة لازم تنتس، لازم تنتس قبل ما غنجي قريبسيون. الأمور الأولى دبتا وهي أننا للأسف الشديد فقدنا الثقة في القرآن، نفقد الثقة في القرآن. خلاص القرآن سيدي موضي من بكرية، خلاص القرآن تمجيدا برك، القرآن زعما غنيريق المجتمعنا. أو سمعنا إلى غرنا هذا اليقين الثابت الراسخ بأن هذا القرآن هو الذي سيصنع أبناءنا، سيربيهم على الرجولة، نغا نخاطي أمور أخرى. للأسف الشديد ذاك ندنس الواقع أن فلاش نحرص فطروان نخفو عزام نسن ضريات نصن وجروان يحرص القرآن. هامي لك يرقب المستقبل النجاح سيلا عزامس، المستقبل سيلا الرياض طص، المستقبل إلى خدامس سيلا الريالس، واللي يرقب المستقبل سيلا القرآن. فقدنا الثقة في القرآن. إذن لابد أول شيء أن نسترجع الثقة في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربي نيت يهدي للتي هي أقوام، ربي ليس سوى. كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إمار أول شيء لابد أن نصفيه وأن نطهر قلوبنا وعقولنا، أن عودة نرتق نغضي القرآن باللي تروان نغض طرب بين المجتمع، نغول التريقل لهيئة نغض التريقل تغير بتا. أقمنا القرآن، خاطي القرآن كحروف، أقمنا أحكام القرآن في بيوتنا وفي مجتمعنا. إلا إذا أبصرنا بنور القرآن تذكت فيتسنت لو سيل لقرها انشيتوني حماك لك يقم باللي القرآن لك مسح قلب المي، وهو استبطاء نتائج بيلانت. نعيا نتصلى، نعيا قيام الليل، نعيا نتزوما، نعيا ندعو. أين النصر؟ أين النصر؟ ركب الزبط ثلاث صار هذه سيمسل ملان وغين دي بعضهم ركب بيلا هامي ودي بين لا وشي الصبت النصر بس حميد زويد القرآن أشيني. لا الله سبحانه وتعالى علق النصر للأمة وليس للأفراد. الأمة الإسلامية هي التي ستنجح في الآخر. إمارة كيف في جيلك في عهدك في مبع، المهم أنت مطالب باتخاذ الأسباب. ولكم صورة البروج، صورة البروج بيتي تعزمت أقضي قلمي دنت توانغن شر ميتات توكلنا مني تفوت حركنا مني الدرن أخضى نغل مسوس أقضى مسوس ما دنبهم فقطنا لا إله إلا محمد رسول الله رقبنا تيش نسن لا خير تنسن مستح. هذه آخرة ليس معنى قد تكون نهايتك بهذه الطريقة مساح على الأقل تودي الواجب لن غيرك شغل غزة يمارو يغلب بدنا تمتات مساح لن ودا الواجب لديس يمارو. نتائج النصر سيقتفها من بعدهم. سوف يأتي ذلك النصر، ذلك الجيل الذي يمسك ثمار هذه التضحية وهذا الجهد. لذلك أخي المؤمن لا تسترتع، عيغد عربي ولا شويجة خلاص يتبين، ربما لو سيقى ما ذيك الحال عيغد ظلير قبل المشاكل تكمل داكمل. لا، هذه يمكن تكمل. لماذا؟ خطر دنيته الابتلاء. سمني الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عندي خزائن الله ولا أملك الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الصحابة ونوعده أو نشغي الريال أو ندرغ دي مركانتيا أتكون كذا، وإنما فقط ونوعده غبت تتبع أبريده أتلقي ممنهم الجنة. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. تونيت فيت سنت فيت ثلاثة إلا وسي قار معليش نشي نحمل لك القرى لك يرجي خسيس، ولكن التفدي عزم القرآن كما يقول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ليعزم القرآن ليتظل لمن ليعزم ما شاء الله تلاوة تجويد وغيرها مستح وني لن يتسلى يصنع وني لن يعزم ولسول اللي ديني ولسقع لك ونشان خلاف. إذن يمارو كيفاش القرآن ذي أتر شوية أتر خطر شتين وتليد معاس. كذلك من الأسباب عدم التأثير لكن نرقب يمارو الوقت هي وقت الفتن والشهوات، خاصة يمارو بورغس أديس يمارو تسول رمضان مثلا، هل يجوز أضرار البلايغ بشان رمضان نغلاش؟ إيوة بتسيني دي مسحم رمضان هذا الوقت التامين ليلة خير من ألف شهر خارج المقاييس. أتضيعت في اللعب أراريه وش قرى ظحرة مسح شي جولج هذا الوقت هذا الكنز العظيم أتزيد مني لترار بارك أشي زوم مني بارك. نغل يجوز أتحد رغم مثلا المسلسلات تجدن رمضان هذا يمكن وني نغي بس يجوز مباح خاطي ظهره ما يمكن كقر غادي يمكن، ولكن مسح رمضان يتوجه مني هذه الفرصه. رمضان الله سبحانه وتعالى لنا ايام معدودات، ايام معدودات يبدا يقضى بروفيت السيس اتصحي دي علاقتك مع القران جيتي تسولت في المسلسلات جيتي تسولت فوني فوني فوني فوني من المفروض يبسون قعد تسويل رمضان معنى لا نقاش فيها قاس كحرتن فقط هذا الوقت خصيص لي لرمضان. كذلك من بين الأمور يمارو أدي يمكن يقار دوني تمارو ديس مجبودة يغلب وني تدارت وني دخدم وني دلا بابراس وني كذا وني معنى الأشغال كثيرة جدا شيني ألتيف ألوفي غلو وقت القرى ألوفي غلو فيها. هل هذا الكلام معنا كل هذه الأمور معقولة نغلاش؟ هذه الأمور قام هذه لابد أن نتخلى عنها، أن نطهر عقولنا وقلوبنا منها. أنجن جنسبتها إمارة ديس التحلية. التحلية أول شيء أول شيء بشكل القرى نذفة هل عندك حاجة إليها نغلاش؟ هابت لشغل ديس كتل حاجة غير ما كلها. أول شيء لازم تتحضر بأن تلغش كتل حاجة ضرورية أكثر من حاجتك إلى الماء والطعام والهواء. حاجة هذا الإنسان هذه النفس حاجته إلى الروح إلى الوحي أكثر من هذا الطعام. خاطر أنا وأنت عبارة عن جسد وروح، هذا الجسد لا يستقيم إلا بالطعام والشراب، كذلك هذا الروح لا يستقيم إلا بالوحي. بالضبط مثل قصة آدم ونحكي العشيت شغل قصة آدم ونات ونحكي العشيت أبدت تحسي ذلك الشوق ذلك بأنه أبدت ربي أشير حمس القرآن وليزو أشير حم أبدت أشي وفق ربي التجور القرآن وليزو مست نجحت وليزو معنى هذا القرآن تنتفع به. لذلك أول شيء تتحلى به أن تستحضر أنك بحاجة إليها. إيش خلت ظلت ما تشينا كذلك تظلت إيكي حد يبت ظلت مجرد فرض خويا ديق الواجب لازم تجر شي بين سورة تفقد ما تشي تتفقد تفقد ربما لو شيء تترك بتت عبارة عن ضريبة أتسلك أدري حقصيس أريحنا بها أريحنا منها عفوا أريحنا منها سلاحة نخصيص يلا ظالم عائل طوال بس طوال ولكن يجن حد ميز والظلات أنا أحتاج للصلاة. خاطر ربي اللي احتاجيت. نشي كيحتاج لربي. نشي لك يحتاج إلى هذه الصلاة أن أغتسل بها. كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها نهر. نهر يغتسل منه المسلم كل يوم خمس مرات. هل يبقى من ضرنه شيء؟ لا. لا يبقى منه وسخ. ميتو تفضلت بهذه النية أترك بتظلت نتيت النور. أكيد وكان تفيد تفضلت. وكان تفيد تفضلت الطول في الدعاء، الطول في الاستغفار، الطول في النوافل. هامي تمني لا تتفضلت. هامي تحسي دقن الشلال ينزل عليك ويطهرك. أتفضلت بالطمأنينة، بالراحة، بالسكينة. لذلك هذه الصلاة ابتغاء مرضات الله. كذلك متي تعزم القرآن ابتغاء مرضات الله. ابتغاء أن تعلو إلى الله. ابتغاء أن يصحح الله سبحانه وتعالى بسمس مسارك. أن يبعدك الله سبحانه وتعالى من المعاصي. لازم تكون متي تعزم القرآن ودني. قبل ما تعزم القرآن هامي. هامي. لا بد أن يكون عندك جواب واضح. بعد ذلك استحضر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كيف أشرب شيخير من بين ملايين الناس، ملايير من الناس، أشيخير ربي باش كتسل دولاس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أو قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استحضروا هذا الكنز. والله ميتي تعزم القرآن ديك الخير دازعو كيغلب مدنو لنعزم ولين عزم حرموا ربي حرمت ولديوي الخبر. هي عقوبة في الدنيا ولديوي الخبر. خطر معنا تتحرم ديما تسجل كنز عظيم جدا. سكت الراح، سكت الطمأنينة. هذه الخطوة الأولى. إذن لابد أن تكون عندك حاجة. اثنين، متي تعزم القرآن حاول أن يكون عندك ورقة وقلم. ورقة وقلم، فهمت ذا وحدي؟ ورقة وقلم على أساس تثبت أنك حقيقة تريد أن تستفيد من القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعزم ديك الصوت، تعزم ديك الورد، وتفرسيس وتفر من ذلك الورد غير بتات سفرد سينيك لا يقول شيء. إيمان، معرفة، نغ إيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لازم تحس باللي تبشرة. مستحيل مستحيل أتعزم ديك بشرة، أتعزم ديك تليت، نغ أتعزم ديك الصوت يتيلي لم أستفيد منها شيء. إمار وقيت. اليوم ستقيد واحدة، فكرة واحدة، مرة ثانية فكرتين وثلاثة. الترغيب ربي سبحانه وتعالى كيفاش أدي يفتح غيفش. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. بس حلك يقرب بدورقة وقلم. ثلاثة اثنين بتني اثنين. أن تدخل بنية الاستفادة. الأول بنية الحاجة أنت تحتاجت. اثنين بنية الاستفادة على أساس لازم تسفقت سنك الفيتت أتتاريت التاريخ التعجد مع طول النواس. وهكذا كان من الصحابة تنزل عليهم 10 آيات لا يتجاوزونها. 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا العلم والعمل بها. بعد ذلك ينتقلون إلى 10 ثانية وهكذا. لدون القرآن كيف تتعامل مع القرآن؟ لكن قرغوني بدك لحد يعول ينتفع بالقرآن. خاطي أضي ضيع الوقت سو خلاص. ناضي قل عداد لازم تداوي وقت ديك تختم لازم تداوي وقت دو خلاص. إذن ثلاثة لابد أن تفرغ وقتك. استشهدك قتل وقت لازم يقتل وقت مقدس ماشي لا غش خدامتش. وقت مقدس كذلك القرآن يستاهل استشهد وقت مقدس كذلك استشهد الوقت المقدس. ولكن الوقت يكفي. أهم شيء مع الوقت البتة لا يكفي أشتريح ماشي نغنطره تتعزم القرآن مسح البلش للي ديني وني وتسمي تتشهد الوقت القرآن وشست الوقت القرآن على أساس تكبي كلش على أساس نفسك القلبك يدي يكون معك حاضر. أبتش تتريحت مع القرآن مسح العقل تقيم ديك تشكت لش غرس المعنى ذلك لش غرس معنى ولن تستفيد كثيرا. إذن كذا قلت الخطوة كذلك لا بد أدي يكون ديني وقت مقدس يشتين طروات العيلة لازم أدي يكون ديني. علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله. أبت يكمل يمارو تتويت تتفنق تطوية أبت تشيل سكت الوقت الجارية قيام الليل هذا سيكون نور على نور. واش عليتك أتشرد الجنيد أتعزم القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. دي سجن تأثير عجيب جدا في قراءة القرآن في الليل. هامي لحد ما لا يرجبش، خاصة في هذا العصر، عصر الاستعراض. شوفوني يا ناس، شتي تشتغل في قيام الليل، رقبي يا ربي يا ربي، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. كذلك خطوة أخرى، الصحبة الصالحة، إبها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وتعاونوا على البر والتقوى. أدي كون غشيم دوتشالش دعون القرآن، توصانص القرآن، بشك أشطفن دائما ذلك النور الإيماني. نقطة كذلك أخرى عملية، التفاعل مع القرآن. تفاعل، بتد معنى التفاعل، متعزم مثلا إن الأبرار لفي نعيم، بتغت جدك كيف تتفاعل معهم؟ يا رب جيسيس، يا رب جيسيس، معنى تتفاعل بالدعاء. كذلك أتعزم دق الوعي، رب يجسيس، رب دي بعد غيفي تفوت، بس الله سبحانه وتعالى يجعلني من أهل الجنة. هكذا أن يكون التفاعل. خاتي أتزود في آية العذاب عادي، أتزود في آية الجنة والنعيم عادي، حاول أن تتوقف وأن تتفاعل معها. الخطوة الأخيرة، ليست المعنى الأخيرة، سجل عندي خطوات، ولكن الخطوة التي أختم بها دبتها، يقن شراء أو نعم بسي أحفاظ، دينت أن تميز بين القرآن المكي والقرآن المدني. غرنا القرآن بعض صور مكية وبعض صور مدنية، بتد معنى الصور المكية هي الصور التي نزلت قبل الهجرة، خاتي التي نزلت في مكة، خاتي الصور المكية، خاتي الصور التي نزلت في مكة، لا، وإنما الصور التي نزلت قبل الهجرة، لتلقى نص المرحلة المكية. كل ما نزل قبل الهجرة يسمى بالقرآن المكي، وكل ما نزل بعد الهجرة يسمى بالقرآن المدني، أو تفريق هام. خاطر القرآن يوطد من أجل أن يتفاعل مع الواقع، خاطر القرآن يقلود الواقع يقلود، وإنما القرآن الذي كان ينزل كان حسب الواقع. أن في الواقع المكي ثبته هو الاضطهاد، هو الظلم، هو العذاب، هو القهر، لذلك الآيات والصور المناسبة ثبته، المناسبة ثبتة هي القصص، القصص الأمم السابقة والأنبياء السابقين، كيفاش عانان، كيفاش عانان مع القوم. سوف تجد أن القرآن المكي مليء بالقصص، مليء بالتوحيد، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والشرك، الشرك مثل قارون، معنى أليس لي ملكه مصر، الديني مدا يقدسون المادة، ماشي لا غير غمار الوقت، تقدس المادة تغلبات، رقب المادة بأنها هي النجاة، قد ما عندك قد ما تسوى. أتزويد القرآن المكي، عشيني لاش، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أتزويد إلى صورة الكهف التي معنا التي تحارب الدجال، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن، معنى دي قلبتي لا، بس حتى في ديماره يغلب ميدن سبحان، معنى قارون فرعون ميدن المعارف نسن، الريال نسن، يبدو تشنس العصابة تنسل، وهكذا أقضى الله سبحانه وتعالى. تزود إلى صورة العنكبوت، الشيني، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت زعما تتجوك تدارت أبتكرام ديس تدارتني تدارت تبتكرام، إلا ما ستقعلي تبين تقعلي رعي لم تشوف. كذلك أي إنسان أكان أتزود إلى القرآن المكي، التفد من يتمسك بهذه المادة لحقيقة الشولاد لحيته. مثلا قصة سيدنا نوح مع ميس، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، الجبل زعمه بتسينا لا عاصم اليوم من أمر الله، يوضن متن الجبال ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، زعمه باش أضرر من عقابي من عقاب الله أسنت يا ربي، وهكذا أضوال الله بحر أسنت يا ربي، أضوال التمرت أسنت يا سمعنا ما نضوها، فأين تذهب؟ المهم القرآن المكي التحسيد، هناك توحيد، هناك ظلم، هناك يمارو. لا شك أن الإنسان، مش لين يمارو، أي إنسان حياته بين معنى شبيهة بالمرحلة المكية، شبيهة بالمرحلة المدنية. يمارو المرحلة المدنية تبتة ديس التنظيم، ديس العلاقات، ديس حقوق وفيه واجبات، مثلا صورة النساء التفديني حقوق وواجبات هاملا يقل مستوايا ندولتيا بنانية الدولتيا تغسل القوتيا، يمارو بتة كيف نحافظ على ذلك المستوى، أن نحافظ على المستوى دين التسيدي سكت. القاعدة مؤلمة جدا، مؤلمة مؤلمة جدا، مذهبية تتحفظ من دوحلي كاتي تسنت. على كل حال يغلب متن قار مثلا همي ربي ولينصر الدولة المؤمنة، الله سبحانه وتعالى غسق القانون ينصر الدولة الكافرة العادلة، الكافرة العادلة، ولا ينصر الدولة المؤمنة اسمس الجائرة. التفدي مو كثير من الدول الإسلامية وتنصر ربي هامي خطر الشخص العادل. الشخص العادل. إذن هذه بعض القواعد إن شاء الله أني معنا الوقت أحسب الوقت إن شاء الله تنتفعون به. النفس إن شاء الله كذلك أثرها في نفوسنا وفي تعاملنا مع القرآن. أن نرقب كذلك إمارة كل يوم إرني سبحان الله وإنات التلقيم رما بس القرآن يحلو جا يحلو ويحلو ويحلو قد تحكم إمارة وذي قضى رمضان الربال وما ذي قضى رمضان السنة من القرآن هذا فراق بيني وبينك أحكو رمضان. لا ربي أش الصمدي حلاوة القرآن حلاوة الإيمان أرباش تضيع الحلاوة تمسك بها أطفت أطفت شعلتني حافظ غفس بإذن الله أترني الله تسود الجنة ربا غني جمع الرحمة تص ربا غني وفق إن شاء الله ربا دي تبت العشر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.